سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، ويفتح علينا جميعا فتوح العارفين، ويجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. قبل أن نتكلم ونتحدث عن هذا المتن وما يتعلق به، نريد أن نسمع ترجمة يسيرة لهذا الإمام العلم عليه رحمة الله، ولعل أخينا يقرأ الترجمة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجمة الإمام أحمد، اسمه ونسبه، والإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري السحابي، نسبة إلى طحا، قرية من قرى الصعيد بمصر. قرية من قرى الصعيد مصر، نعم. ولادته ونشأته، ولد سنة 900 و2000 الهجرية، فيما رواه ابن يونس تلميذه هو الصحيح، واتفقوا على أن وفاته لا، هو ولد عام كم؟ 239. نعم، 239 للهجرة. نعم، 239 للهجرة، فيما رواه ابن يونس تلميذه هو الصحيح، واتفقوا على أن وفاته كان سنة 321 للهجرة، ويزيد بن نديم فقد عرف وفاته سنة 322. نعم، توفي سنة يعني قال 321 أو 322. نعم. وقد نشأ الإمام السحابي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر ورواياته، وأمه معروفة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر العلمي. إذن أمه شافعية، وخاله المزي شافعي، والملاحظ أن الطحاوي حنفي، مع أنه نشأ قريبا إلى بيت الشافعية، ولهذا السبب نذكره بعد قليل. تفضل. وقد عاصر أئمة الحفاظ من أصحاب الكتاب الستة، ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مرجعاتهم. نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد، ولما بلغ 26 ترك قوله الأول وتأخون إلى منهج أبي حنيفة التفقه، وكان السبب في هذا التحول جملة أمور الأول أنه كان يشاهد خالده يطالع كتب أبي حنيفة ويديم النظر فيها ويتأثر بها، فقد سأله محمد بن أحمد الشروطي لما خالف مذهب خالك واخترت. لما خالفت مذهب خالك واخترت؟ لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأنني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، ولذلك انتقلت إليه. ليس معنى هذا أنه يعني انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه بمجرد أنه رأى خاله يطالع في كتب أبي حنيفة، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه رأى خاله كان يتأثر بطرح وكلام أبي حنيفة، وأبو حنيفة هو معجزة في الفقه لا يبارى ولا يجارى، وكل من قرأ كتبه أدرك ذلك. فالمزي رحمة الله عليه مع أنه شافعي لأنه تأثر بأسلوب ومنهج أبي حنيفة في الطرح وفي الاستدلال، وكان من قوة ذكائه أنهم كانوا يقولون عنه لو أراد أبو حنيفة أن يثبت أن هذا العمود من الرخام ذهبا لفعل، يعني من شدة ذكائه وقدرته على الاستدلال، خصوصا الاستدلال العقلي، وله بذلك مواقف كثيرة عليه رحمة الله. فلما رأى الطحاوي خاله المزي يطيل النظر والتأمل والتدبر والأخذ من فقه أبي حنيفة، تأثر بهذا المنهج، ووجد فعلا أن في هذه المدرسة وجد أن فيها زيادة علم وفقه يمكن أن ينتفع به، ولذلك انتقل إلى مذهب الحنفية. نعم. والثاني المدارس المساجدات العلمية كانت تقع بما رأوا مصنع منه بين اتباد أصحاب السلف الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. والثالث التصاريف أيضا الأمر الثاني أنه ذكر المساجلات التي كانت تحصل بين الشافعية وبين أو المدرسة الشافعية والمدرسة الحنفية فيما يتعلق بالفقه، فكأنه رأى قوة في استدلال الحنفية فيما يتعلق بأدلة الفقه فتأثر بهذا. وهناك أيضا جواب آخر له عليه رحمة الله عندما سئل، وكان يفتي كثيرا يعني على مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بالفقه، فلما سئل لما تخالف الشافعية في فتواك وتفتي بفتاوى الحنفية وبأقوال الحنفية، فقال رحمة الله عليه لا يقلد إلا غبي، لا يقلد إلا غبي. ومفهوم كلامه أني إنسان أبحث عن الدليل، فإن كان الدليل عند الشافعية أخذت به، وإن كان عند الحنفية أخذت به، وإن كان عند الحنابلة أخذت به، وإن كان عند المالكية أخذت به. هذا قصده رحمة الله عليه لا يقلد إلا غبي، بمعنى أني لست مقلدا، إنما أنا أتبع الدليل عند من كان. وهذا هو أصلا منهج المذاهب الأربعة كلها، كلهم كانوا يبنون الأصل فيهم أنهم يبنون طلابهم على تتبع الدليل عند من كان، لا على التعصب لمذاهبهم. ومع ذلك فقد حصل تعصبا يعني بغيضا أفقد الأمة في كثير من الأحيان يعني هويتها الحقيقية بما يتعلق بالاجتهاد عند سائر المذاهب، حتى وصل الأمر بينهم في تعصبهم لمذاهبهم إلى الاقتتال في كثير من الأحيان، و محاولة تغلب كل طائفة تنتسب لمذهب أن تتغلب على طائفة المذهب الآخر، وهذا لا شك أنه من الجهل وليس من الدين في شيء. فالأصل أن هؤلاء الأصل فيهم أن يكونوا أتباع دليل لا أتباع مذهب. ولذلك تجد أن الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة تحديدا وغيرهم، كانوا يذمون مثل هذا الأمر، يعني يذمون قضية أن يتعصب إليهم وإلى أقوالهم. ولذا جاء عن الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقول الحديث مذهبي، فإذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لا يترك أحدا يدون فتواه، وكان ينهاهم أن يدونوا قوله وفتواه، ويقول من أنا حتى تدونوا قولي أو تدونوا يعني ما أقول. وكذلك الإمام أبو حنيفة ورد عنه ذلك، والإمام مالك قولته مشهورة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليهم رحمة الله جميعا. فمسألة التعصب هذا أمر طارئ ليس هو الأصل في مذهب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. تفضل. الشيخ الثالث التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين، وفيها رد كل طرف على الآخر في المسائل المختلفة فيها، فقد ألف المسلم كتابه المختصر ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل، فانبرأ القاضي بكبار قتيبة فألف كتابا في الرد عليه. الرابع الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام لتولى منصب القضاء كالقاضي بكبار بن قتيبة وابن أبي عمران وأبي حاتم وأبي خالد. كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفكري وحصيلته العلمية المتنوعة، ونزوره إلى مكتبة الاجتهاد دفعته إلى التعمق في دراسة الفرق المذهبي والموازنة بينهما واختيار ما أهداه إليه الاجتهاد منهما والانتساء إليه والدفاع عنه. ولم يكن في انتقال أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار، فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدم أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليه ولا نهي عصره، فما يضع أصحاب إمام الشافعي من أهل مصر كان من أتباع الإمام مالك، وفيهم من هم من شيوخ الطحاوي لأن صنيعه هذا لم يكن بداية العصبية أو التقليد أو المنافسة، وإنما كان عن دليل واقتناع وتبصر. قال ابن الزبير: سمعت أبا الحسن علي ابن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد حربية وفقه، فقال: كان يذاكرني بالمساء فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة سأقول به. نعم، أذكر أقوال العلماء في الطحاوي. سمعت أبي يقول. لا. قال ابن زلال. أقوال العلماء في الطحاوي. سمعت أبا الحسن. أعطني الكتاب. جزاك الله خير. أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي. أنا أقرأ إلى هنا. أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي. فقال ابن يونس فيما أثبته عنه ابن عساكر في تاريخه السابع و368 كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلق مثله. نعم. وقال مسلمة بن القاسم في السلة فيما نقله عنه ابن حجر في اللسان، وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيها البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصميم. وقال ابن الندين في الفارس: وكان أوحد زمنه علما وزهدا. وقال ابن عبد البر كما في الجواهر الماضية: كان من أعلم الناس بصير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مناهج الفقهاء. نعم، الذي يليه الصفحة بعد وفاته، الصفحة التي تليها. نعم. وفاته توفي الإمام الطحاوي سنة 2300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة، ودفن بطرافة. مستهل ذي القعدة. نعم. ودفن بطرافة طرافة. نعم. طرافة في تربة بني أشعث. نعم، جزاك الله خير. أعطيني الله. طيب يا إخوان، بالنسبة للمتن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. طبعا هذا المتن هو متن العقيدة الطحاوية، حصل عليه خلاف كبير. الخلاف حصل بين الطوائف والفرق، فكل منهم يدعي أن هذا المتن يخص مذهبه، أعني مذهب الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة ينسبون هذا المتن إلى معتقدهم ويرون أنه على منهج أهل السنة والجماعة، والأشاعرة أيضا يخاصمون في هذا ويرون أن هذا المتن يرون أن هذا المتن يعنى بمذهبهم وأنه لا يخالفهم إلا في مسائل يسيرة. وكذلك الماترودية نفس الشيء، الماترودية أيضا يرون أن هذا المتن يعنى بمذهبهم وهو لا يخالفهم إلا في مسائل يسيرة. ولعل السبب، وإن كنت لن أذكر كل الأسباب لأنها تقريبا حوالي 7 أسباب و8 أسباب، لكن لعل السبب في محاولة كل من هؤلاء أن ينسب هذا المذهب أو هذا المتن إلى طائفته وإلى مذهبه شهرة هذا الإمام، شهرة هذا الإمام، فقد كان مشهورا وعلما ويعتبر مكسب لأي طائفة ينتسب إليها عليه رحمة الله. ولهذا كانوا يحاولون أن يعني يتقربوا إليه أو يقربونه من مذهبهم حتى ينتسب إليهم. والأمر الثاني هو أنه هناك إجمال أو يعني أجمل الطحاوي في بعض المسائل التي قد يتوهم فيها البعض أنها على مذهب مثلا الأشاعرة أو على مذهب أنه على مذهب الأشاعرة أو أنه على مذهب الماترودية. فلعل هذا هو وغيره من الأسباب هي التي يعني دعت إلى هذا الاختلاف الكبير فيما يتعلق بهذا المتن. والحقيقة أن هذا المتن أقرب ما يكون إلى أن يكون هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، وإن كان يخالف أهل السنة في مسائل يسيرة هينات، إلا ما يتعلق مسألة الإيمان فإن الخلاف فيها ليس يسيرا، ولعل نتكلم عنها إن شاء الله. وأما ما عداها من المسائل فهي يعني منهج أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله. لعل الذي أكسب أيضا هذا المتن شهرة عبر التاريخ أمران. الأمر الأول أنه من المصنفات القديمة جدا، يعني تلاحظ أنه يعني صنف في فترة تقريبا في القرن نهاية القرن الثاني والقرن بداية القرن الثالث، بمعنى أنه يعني مصنف متقدم جدا. فكونه يكون مثل هذا في تلك الحقبة ويجمع فيه هذه المسائل المهمة لمسائل يعني منهج أهل السنة والجماعة، لا شك أن هذا أكسب هذا الكتاب أهمية يعني كبيرة. والأمر الآخر لعل أيضا ما أكسبه هذه الشهرة هو شرح ابن أبي العز، شرح ابن أبي العز الذي شرح الطحاوية، هو حقيقة ممن أكسب هذا الكتاب يعني شهرة كبيرة. وذلك أن ابن أبي العز يعني في كثير من استدلالاته في هذا في شرحه للطحاوية كان يستدل بكلام ابن تيمية وابن القيم وإن لم ينسب إليهم ذلك. يعني لو تراجع يعني شرح ابن أبي العز ستجد أنه نفس كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم حتى بالنص، وإن كان لا ينسب إليهم ذلك. وليس هذا سرقة علمية عليه رحمة الله، إنما أراد بهذا انتشار الكتاب وشيوعه بين الناس. وذلك أنه عندما شرح كان أيضا في فترة التعصب، فلربما لو وجدوا فيه أن ابن تيمية أنه يستشهد بقول ابن تيمية وينسب إليه أو يستشهد بقول ابن القيم وينسب إليه لربما أعرضوا عن هذا الكتاب جملة وتفصيلا ولم يقرأوه. لكن من فطنته وذكائه رحمة الله عليه في شرحه أنه أخذ من أقوالهم واستدل بها كأنك تقرأ لابن تيمية، ولم ينسب إليهم شيئا من يعني من ذلك. ففي ظني أن الذي أكسبه شهرة هو هذا الشرح، شرح ابن أبي العز، وكل الشروح التي تأتي بعده ربما تكون عالة عليه أو لا يمكن أن يعني تتجاوزه بأي حال من الأحوال. أي شارح لهذا الكتاب لا بد أن يرجع لشرح ابن أبي العز. كلامي عن شرح ابن أبي العز لا يعطي أيضا شرحه يعني لا يعطيه مدحا كاملا أو تزكية كاملة، لا، فيه أيضا بعض الهنات والأخطاء التي حاول فيها حقيقة أن يوفق بين منهج مرجئة الفقهاء وبين منهج أهل السنة والجماعة، ولكنه لم يوفق خصوصا في مسألة الإيمان. حاول أيضا أن يصحح بعض الأخطاء التي ورد ذكرها الطحاوي، أيضا لم يحصل أن وفق فيها. ولكنها مسائل يسيرة يعني لا تلغي أبدا فائدة هذا الكتاب وأهميته لكل طالب علم. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا المتن. هذا المتن يعني شرح كثيرا سواء في القديم أو في الحديث، شرح شروحات كثيرة، من أهمها قلت لكم شرح ابن أبي العز، وهذا شرح جميل جدا. أيضا ممن شرحه وينبغي أن يستفاد من شرح الشيخ صالح آل الشيخ، له شرح له يعني مهم جدا ورائع، وأرى أن يعني يبحث عنه ويتحصل عليه. أيضا ممن شرحه الشيخ عبد الرحمن الشيخ بن جبرين عليه رحمة الله، الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، وأيضا شرحه قيم جدا. أيضا البراك حفظه الله ممن شرك، الشيخ عبد الرحمن البراك ممن أيضا شرح هذا الكتاب. أيضا الشيخ بن باز عليه رحمة الله له تعليقات على هذا الكتاب، وغيرهم. لا يكاد يوجد عالم من العلماء إلا ولا بد أن يتطرق لهذا المتن ويتحدث عنه. هذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا المتن. يقول الطحاوي عليه رحمة الله، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة كما يعلم الجميع هو ما ينعقد عليه قلب المرء من خير وشر، وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي ما جاء من أركان الإيمان وأركان الإسلام. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي ينبغي أن يثار في قلوب الناس ويهتم به. أعني أن ما سنسمعه يا إخوة في هذا المتن، وربما في كثير من متون العقيدة، أنها خرجت للأسف عن المقصد الذي ينبغي أن يقصد عندما يتكلم في مثل هذه المتون. الأصل يا إخوة في مثل هذه المتون العلمية أو العقدية، الأصل فيها، الأمر الأول الذي ينبغي أن يسعى له الشارح والمستمع، هو أن يورث هذا الكلام إيمانا. هذا الأصل، أن يخرج الإنسان من هذا العلم بالإيمان الذي يملأ قلبه ويعينه على الثبات إلى أن يلقى ربه. ما قد يحصل من يعني ميل عن هذا المفهوم إنما هو لأسباب طرأت، وهو أن هناك من لبس كما نعلم على هذا العلم، لبس عليه فيما وأدخل عليه مسائل ليست منه، كما فعل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية والكلابية وغيرهم من الطوائف التي تنتسب إلى أهل الإسلام، فأفسدوا جمال هذا الأمر، أفسدوا جمال هذا الأمر. ولذلك يعني ينبغي يا إخوة أن يكون لنا طرح في مساجدنا لمعتقد أهل السنة والجماعة، بعيدا عن مثل هذه المهاترات الكلامية التي تفسد القلب والإيمان ولا تبنيه. ينبغي أن يكون هذا، فنتحدث في مساجدنا عن الإيمان بالله. ولذلك ابن أبي العز لما شرح هذا المتن قال في بداية شرحه أن هذا العلم هو علم أصول الدين أو علم العقيدة الإسلامية، هو من أشرف العلوم على الإطلاق. لماذا يقول هذا؟ قال: لأن شرفه اكتسبه من شرف إيش؟ المعلوم، والمعلوم هنا هو الله، فاكتسب هذا العلم شرفه من شرف من يتحدث عنه فيه. والأصل أن نتحدث فيه عن الله عز وجل وعن عقيدتنا فيه، ولذلك ينبغي أن يبقى هذا الأمر صافيا في قلوب الناس، صافيا في قلوب الناس، نهتم به في خطبنا، في دروسنا، في مساجدنا، في قراءاتنا حتى عليهم بعد العصر وبعد العشاء. ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، أن نهتم بجانب العقيدة الإسلامية البعيدة عن مثل هذه المهاترات. يعني عندك مثلا من أمور العقيدة التي يتحدث فيها مثلا أركان الإيمان الستة المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وخيره وشره. هذه هي العقيدة، هذا هو الإيمان. هذه الأركان يا إخوة هي أركان تجد أنها بنيت على الغيب من أولها إلى آخرها. ولذلك هذا المعنى ينبغي أن ينمى في قلوب الناس، تجد أن الله عز وجل غيب، يعني الله عز وجل غيب نفسه عنا وامتحننا في الإيمان به، وما تبع ذلك كله غيب. الإيمان بالله ملائكته غيب، كتبه نؤمن بأن لأن الله أخبرنا أنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، وإلا فنحن لم نشاهد هذا، لم نشاهد إلا ما نراه أمام أعيننا، إذن فهو أيضا من المسائل الغيبية. أيضا قضايا الإيمان باليوم الآخر أمور غيب، القدر أيضا سر من أسرار الغيب. فهذه الأمور الغيبية هي مسائل العقيدة التي الحديث كله يصب فيها ويتكلم عنها، ولذلك ينبغي أن يهتم بها وتنمى في قلوب الناس. تجد أن الله عز وجل في أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من صفاتهم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة. وما هو هذا الغيب؟ هذه المسائل الست، ولذلك تجد أن الخلل فيها يورث خللا كبيرا في المجتمع، ونحن نعاني من هذا الخلل ولا شك. ومنسوب الإيمان يزيد في قلب الإنسان وينقص أيضا من خلال قربه من هذه المفاهيم أو بعده عنها، خلال قربه أو بعده عنها. ولذلك تجد مثلا في اليوم الآخر، أن كلنا يؤمن باليوم الآخر كلنا، لكن لما تأتي إلى الناس تحدثهم عن اليوم الآخر تجد أنهم لا يكادون يفقهون فيه شيئا ولا يكادون يعرفون شيئا. يعني تؤمن بالجنة؟ قال نعم صفها لي. تؤمن بالنار؟ قال نعم صفها لي، صفها لي وصفا يجعلني أشتاق إلى الجنة، وصف للنار وصفا يجعلني أتخوفها وأهابها وأعمل ما من شأنه ومقتضى أن يصرفني عنها. لا تكاد تجد حتى من يتكلم أحيانا في مثل هذه المسائل إخوة، تجده يتكلم كلام نظري جاف لا يكاد يؤثر في قلب السامع. وهذا يا إخوة هذه مشكلة، هذا خلل كبير يا إخوة. ولذلك أنا أرجو أن لا يفهم الإخوة أن العقيدة هي هذه المهاترات التي ستمر معنا، لا، ليست هذه العقيدة. العقيدة أبسط من هذا بكثير. العقيدة هي ما ذكرناه، هي منهج أهل السنة والجماعة، هي أركان الإيمان في بساطتها وسلاستها، لكن أن تفهم وتعلم كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن تمتثل كما امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأما ما عدا ذلك ما قلت لكم فهو شيء طارئ على متون العقيدة، وللأسف أنه لا يكاد يخلو متن من متون العقيدة من مثل هذه الإشكاليات التي يعني ذكرنا. ولكن ينبغي أن لا ننجرف أيضا مع هذه الكتب، بمعنى أن ننشغل بالمهاترات عن الأصل الذي نحن نبحث عنه وهو الإيمان. تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في العقيدة الواسطية ربما أنه يعني استطاع إلى حد كبير أن ينحى بها منحى بعيد عن المهاترات، بعيد عن المهاترات. ولذلك إذا قرأت العقيدة الواسطية ستجد أنها عقيدة سهلة سلسة يسيرة، فعلا تزيد الإيمان عند الشخص الذي يفهمها ويستوعبها، وكان يرد ردود يسيرة جدا أثناء كلامه بعبارات يرد على من خالف هذا المنهج، لكن لم يكن ينشغل تفصيلا بمثل هذه الردود في متن الواسطية تحديدا. فهذا الذي ينبغي أن ننتبه له إخوة ونحن نتناول مثل هذه المتون. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يا إخوة، هناك نشوء لأهل السنة والجماعة وهناك نشوء للمصطلح. هناك فرق بين أن نقول متى نشأ أهل السنة والجماعة وبين أن نقول متى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة. فأما أهل السنة والجماعة فإن نشوءهم من إيش؟ من نشوء أي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من البعثة. هذا هم أهل السنة والجماعة. هذا هم أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أهل السنة والجماعة. فنشوء هذا المنهج ملازم ليش؟ لبداية البعثة النبوية. هذا فيما يتعلق بنشوء هذا المنهج. وأما نشوء المصطلح فالمصطلح لم يشتهر إلا تقريبا في أواخر القرن الثالث هجري، وإلا كان موجود من قبل، حتى أني وجدت ابن عباس ممن ذكر هذا المصطلح، يعني ممن أشار إلى منهج أهل السنة، فذكر أهل السنة، ذكر أهل السنة، وهذا يدل أن هذا المفهوم كان موجود من قبل، لكنه كمفهوم أصبح راية ومنهجا وعلما على جماعة بعينها، هذا لم يكن إلا في أواخر القرن الثالث عندما كثرت الطوائف والفرق التي تنتسب إلى أهل السنة والجماعة وحصل التلبيس على الناس، فكان لابد من مسمى وراية يجتمع عليها أصحاب الحق وأصحاب الدين الحق، فكان هذا المصطلح، اتفقوا على هذا المصطلح اللي هو مصطلح أهل السنة والجماعة. وهناك مصطلحات أخرى غير هذا المصطلح ينتسب إليه أهل السنة والجماعة، مثل الطائفة المنصورة أيضا هو بمعنى أهل السنة والجماعة، وقد وردت في الحديث. الفرقة الناجية أيضا هي من مسميات التي ينتسب لها أهل السنة والجماعة. أهل الحديث والأثر، السلف الصالح، كل هذه بنفس المعنى. أيضا حتى العقيدة، لفظ العقيدة يطلق عليها العقيدة، يطلق عليها التوحيد، يطلق عليها الشريعة، كل هذه المطلقات كلها يعني معاني مترادفة تدل على معنى واحد. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. في الحقيقة أن يعني هو كتبها، يعني الطحاوي يقال بأنه كتبها لطلابه، وطلابه كان من الحنفية، وذكر أن هذا هو مذهب شيوخه أبو حنيفة وتلامذته اللي هم أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن. وإلا فالحقيقة أن ليس هذا المنهج مقصورا على على على مذهب هؤلاء، بل هو مذهب عام لأهل السنة والجماعة. لكن أقول لعل الذي جعل الشيخ عليه رحمة الله يقول أن هذا هو مذهب فقهاء أبي حنيفة هو لأنه ألفها لطلابه، فذكر أن هذا هو مذهب شيوخه هو من ينتسب إليهم. هنا أيضا مسألة مهمة جدا يعني نستفيد منها من قوله على مذهب فقهاء الملة. أولا يعني من الأمور التي نستفيدها من نسبة هذه، أولا أن ما قد يرد فيها من خلل سيمر معنا يعني هو مذهب من؟ مذهب هؤلاء اللي هم مثلا أبو حنيفة وأبو حسن وأبو عبد الله محمد بن الحسين، أقصد أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسين، وبالتالي فإن هذا لا يمثل منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوة أن في هذا رد على على على الحنفية المعاصرين الذين تبنوا مذاهب عقدية تخالف منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، ولذلك قد تجد أن الحنفية ماترودية في العقيدة، لا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، ولم يكن هذا هو منهج الحنفاء القدماء والحنيفية الحنفاء القدماء أو من ينتسب إلى مدرسة أبي حنيفة. ولذلك يقال لهؤلاء: أنتم لماذا المسألة عندكم انتقائية اختيارية؟ يعني ليش يعني تنتسبون إلى أبي حنيفة في الفقه وتخالفونه في المعتقد؟ إن كنتم ترون إمامة هذا العالم وجلالته وقدره ومكانته، فلما لا تأخذون منه الفقه والمعتقد؟ ليش المسألة عندكم مسألة انتقائية؟ فهذه حقيقة مفيدة للاستدلال على مثل هؤلاء، وأنهم خالفوا أبي حنيفة في معتقده، اتبعوه في منهجه الفقهي وخالفوه في المنهج العقدي، وهذا لا شك أنه مخالف. قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، قلنا هؤلاء هم طلاب أبي حنيفة، أقصد أبو يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، أي ما يعتقدونه ويؤمنون به من أصول الدين، من أصول الدين، والأصل هو ما يبنى عليه الشيء، والدين هو الدين المنزل من عند الله جل جلاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هنا ما دام أنه يقول فما الذي يلزم عليه؟ لما قال نقول في توحيد الله، إيش اللي يلزم؟ ما الذي سبق القول؟ إيش اللي لازم يسبق القول؟ الاعتقاد. فما دام قال نقول في توحيد الله معتقدين، فمعناه أنه سبق هذا الاعتقاد، أنه سبق هذا القول إيش؟ اعتقاد. سبق هذا القول اعتقاد، وهذا لا بد منه، لا بد أن يسبق قول المرء اعتقادا فين؟ في قلبه. لو لم يسبق القول اعتقاد هل يفيد؟ لا. يعني لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعتقد ذلك، هل ينفع هذا؟ لم ينفع هذا. المنافقون شهدوا هذه الشهادة ولم تنفعه ولم تغني عنهم من الله شيئا، وهم في الدرك الأسفل من النار. فلا ينفع هذا القول دون أن يبنى على اعتقاد. فقوله نقول في توحيد الله معتقدين، إذن هو عندما قال هو يعتقد هذا القول، هو يعتقد هذا القول. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا كلام جميل يا إخوة. يعني لاحظ، نقول في توحيد الله معتقدين إيش؟ بتوفيق الله. يعني من الذي وفقنا لهذا الاعتقاد؟ الله. ولذلك يا إخوة نعمة الهداية هي والله العظيم من أعظم النعم التي يمن بها الله عز وجل على المسلم. ولو لم يكن هناك من نعمة نالها الإنسان إلا هذه النعمة لكانت أعظم نعمة نالها، لا يوجد شيء أعظم منها. وعندما تتأمل في عظم هذه النعمة وتنظر أولا إلى نفسك فتقول أنا مسلم، لم يجعلني الله لا يهوديا ولا نصرانيا، هل كان لك يد في اختيار دينك؟ إطلاقا لم يكن لك يد في اختيار دينك. الله جل جلاله برحمته وفضله وكرمه وجوده وواسع عطائه اختارك من بين ملايين بل مليارات بل خلق لا يحصيهم إلا هو، منهم من هو ملحد، منهم من هو يهودي، منهم من هو نصراني، منهم من هو مجوسي، منهم من هو وثني، اختارك من هؤلاء وجعلك مسلم. هذه نعمة ولا ما هي نعمة يا أخي؟ من أعظم النعم. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل اختارك لتكون من أهل السنة والجماعة. يا الله، هل لك يد بهذا الاختيار؟ لا والله، والله ما لك يد. لأن ترى الإنسان لو ربما لو نشأ في بيئة معينة لخرج يتبنى منهج هذه البيئة، لو نشأ في بيئة معتزلية لنشأ متبنيا منهج المعتزلة، لو نشأ في بيئة الخوارج لنشأ متبنيا منهج الخوارج وغيرها من الطوائف. فلما ينشأ الإنسان في بيئة أهل السنة، في بيئة مسلم ثم في بيئة أهل السنة والجماعة، فيكون من أهل السنة والجماعة، لا هو يعني معتزلي ولا جهمي ولا قدري ولا أشعري ولا ماتريدي، أي فضل هذا وأي توفيق هذا؟ الله إنه من أعظم التوفيق. ولذا قال معتقدين بتوفيق الله، بتوفيق الله، يعني الله هو الذي وفق في هذا الاعتقاد، والله هو الذي وفق في هذا القول. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الإنسان يا إخوة لا يستغني عن توفيق الله طرفة عين، والله ما يستغني. حتى في في في حصول حتى في في حصوله على المعلومة لا يستغني عن توفيق الله. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل العون والتوفيق في كل شيء. اسأله العون والتوفيق في عبادتك له، اسأله العون والتوفيق في السبح في هذه الدنيا، اسأله العون والتوفيق في الحصول على المنهج الحق، اسأله العون والتوفيق في الثبات على هذا الحق. اجعل سؤاله سبحانه وتعالى العون والتوفيق ديدنك وصاحبك في مذهبك وفي ممشاك وفي مجيئك وفي جلوسك وفي كل شيء من أمور حياتك. ومن اشتغل بذلك كفاه الله عز وجل هم هذه الأمور. يعني إذا اشتغلت فعلا بسؤال الله هذا الأمر لا تظن أن الله يعني سيفرط سبحانه وتعالى، ليس له ذلك. ولا تظن أن الله عز وجل سيهمل هذا السؤال وسيهمل هذا الدعاء وسيهمل هذا الطلب. لا والله، من يعرف الله عز وجل يدرك أن الله لا يمكن أن يهمل هذه الأمور، لكن ألح على الله عز وجل في سؤالها. قال بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له. واحد لا شريك له في ماذا؟ ها؟ في ملكه. خصصنا نبغى يعني نجمل، ها؟ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهو واحد في ربوبيته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، وهو واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، وهو واحد في أسمائه وصفاته سبحانه لا يشبهه شيء. إذن فقوله إن الله واحد لا شريك له هو يقصد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تعلمون أن أهل العلم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين، وكلها أسماء صحيحة وأيضا كلها أسماء اجتهادية. بمعنى هذه التقسيمات لا تجد أنه نص عليها في القرآن والسنة، ليس منصوصا عليها بهذا التقسيم، لكن باستقراء النصوص الشرعية تجد أن هذه التقسيمات يعني لما تستقرأ نصوص الشرع في القرآن والسنة تجد أنها لا تخرج على هذه التقسيمات الثلاثة فيما يتعلق بالتوحيد. فإما أن يكون التوحيد يتكلم عن الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وإما أنك تجده يتكلم عن توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وإما أنك تجد أنه يتكلم سبحانه عن أسمائه وصفاته يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. وهناك تقسيم آخر وهو قولهم توحيد ليش؟ المعرفة والإثبات، وتوحيد ليش؟ القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة هو إيش؟ هو توحيد الربوبية، بما تعرف ربك، هذا اللي أخذناه في أول ابتدائي، بما تعرف إيش؟ ربك. عرف ربه بإيش؟ بأفعاله، توحيد الربوبية. ها؟ قال تعريف توحيد المعرفة والإثبات اللي هو إيش؟ ما أثبته الله لنفسه، وقد أثبت الله لنفسه الأسماء وإيش؟ والصفات. إذن هذا توحيد المعرفة والإثبات اشتمل على الربوبية والأسماء والصفات. النوع الثاني والقسم الثاني قالوا توحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد، وقد اشتمل على توحيد إيش؟ الألوهية الذي فيه الإخلاص، التي ينبغي أن يراد بها وجه الله، ولذا قال القصد. توحيد الطلب والقصد، أي أن تقصد بهذه الأعمال بهذا النوع أن تقصد به وجه الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا واضح. قال ولا شيء مثله. ولا شيء مثله، هو هنا يرد على من؟ يرد على المشبهة. يرد على المشبهة الذين شبهوا الله أو شبهوا صفات الله بصفات إيش؟ خلقه. شبهوا صفات الله بصفات خلقه. شبه هؤلاء صفات الله بصفات خلقه؟ من يعرف؟ بسألكم مسألة مهمة جدا وينبغي أن ننتبه لها يا إخوة، يعني لأن هذا سيأتي معنا كثيرا. لما تقرأ في كتب ابن تيمية ومناقشاته لهؤلاء سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، تجد أن ابن تيمية لا يكفرهم، ما يكفرهم. ليش؟ يعني اللي يشبهون يشبه الله بمخلوقاته لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يكلمنا بما تدركه عقولنا، فقالوا بتفسير هذه الأسماء والصفات لازم أن نشبهه بشيء نعرفه ذاتيا. يعني هذه شبهتهم. هذه شبهتهم. طيب، هناك مسألة أيضا مهمة وخطيرة جدا يا إخوة عند هؤلاء وعند غيرهم من الطوائف، كلهم مخلصين، كلهم كانوا يريدون وجه الله والدار الآخرة، وهنا مكمن الخطورة. حتى الخوارج، شوف الخوارج لما يتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم، وصفهم بوصف عبادي، ايش قال عنهم؟ ها، ماذا قال عنهم في وصفهم الخوارج؟ ايش قال؟ يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، هذا وجه، وصيامكم إلى صيامهم. وإيش قال؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز إيش تراقيه. طيب، إذن وصفهم وصف عجيب. يعني أنا لو جيت أقارن نفسي بالخارجي وجدت أني لست شيء بالنسبة له، لا في صلاة عبادة، ولا في إيش، ولا في صوم. ولذلك الخوارج لو تقرأ في سيرهم من عجب خلق الله يا إخوة، في مسألة حتى في قيام الليل، في قيام الليل شيء عجيب. وتجدهم أيضا من عجب خلق الله في مسألة الاستبسال في القتال، في القتال لا يهابون الموت. هذا الذي قتل علي بن أبي طالب يرى أنه فعل فعلا من أعظم الأفعال التي تدخله الجنة، تصور. يعني هو لا يرى أنه في ضلال على فعله، لا، كان يرى أنه مخلص، وكان يرى أنه بهذا الفعل يريد وجه الله والدار الآخرة، تصور. هذا ليس فقط موجود عند الخوارج، موجود حتى عند الجهمية، عند المعتزلة، عند المشبهة، عند الماتريدية، عندها الطوائف كلهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة. طيب، إذا إيش المشكلة؟ المشكلة في المتابعة. اتخذوا منهجا لم يكن منهج الله ولا منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا يا إخوة، ليس كل مخلص ناجي، ليس كل من أخلص نجا، ليس كل من أخلص نجا، بل لابد مع توفر شرط الإخلاص أن يوجد شرط إيش؟ المتابعة. تعبد الله بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعتقد في الله ما شرعه سبحانه وتعالى من الاعتقاد فيه، وما أنزله في كتابه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس. المسألة ما هي مسألة من عقلك. ولذلك هؤلاء اللي بدأوا يخرجون علينا في هذا الزمن يا إخوة بشبهات عقلية، هؤلاء مشكلتهم يا إخوة أن ليس عندهم تسليم للنص، ما عندهم استعداد إلى أن يسلموا للنص الشرعي. وفي أي واحد يا إخوة ما عنده استعداد أن يسلم للنص الشرعي، لا تروح تناقشه، لأن ليس بينك وبينه نقطة التقاء. أنا وين ألتقي معك في النقاش؟ لما تريد أنك تناقش واحد ملحد أو واحد عنده شبه، الأصل عندما تريد أن تناقشه وأن تأخذ وتعطي معه، الأصل أن يكون هناك نقطة تلتقون فيها، ترجعون إليها لتحكم بينكم إذا اختلفتم، صح ولا لا؟ طيب، إذا لم يكن هذا الإنسان يسلم لقال الله وقال رسوله، إذا ما هي نقطة الالتقاء التي سألتقي معه فيها لأناقشه ويناقشني؟ ما في. إذا هذا النقاش لا فائدة منه ولا قيمة له ولا تدخل فيه ابتداء. أما إذا قال لك لا، أنا خلق يعني أتفق أنا وإياك أني أتناقش أنا وإياك في هذه الشبهة التي تثيرها، لكن الحكم بيني وبينك قال الله وقال رسوله على منهج أهل السنة بفهم الصحابة، ما تبغى التابعين خلاص خلى التابعين بفهم الصحابة. أرجع أنا وإياك لقال الله وقال رسوله كما فهم الصحابة نحن نفهم. إذا والله وافق معك خلاص ادخل معه في النقاش والحوار، أما إذا رفض فلا تدخل معه، هذا صاحب هوى، هذا لا يريد الحق، هذا لا يريد الحق. ولذلك نقول المشبهة وغيرهم من الطوائف كانوا مخلصين، مشكلتهم في أنهم لم يكونوا متابعين لمنهج السلف الصالح، لم يتابعوا منهج الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ولذلك وقعوا في التشبيه، وقعوا في التشبيه لأنهم لا يتصورون، يعني لا يتصورون عندهم، يعني لما قرأوا الأسماء والصفات لم يتصوروها إلا أنها تشبه ما إيش ما عند البشر، فشبهوا. وقيل أيضا أن المشبهة نشأوا كردة فعل على المعطلة، ردة فعل على المعطلة، والمعطلة هو اسم مجمل يدخل تحته كل طائفة عطلت، يدخل تحت الجهمية، يدخل تحت المعتزلة، يدخل تحته الأشاعرة، يدخل تحته الكلابية، يدخل تحته الماتريدية، يدخل تحته كل من أنكر اسما أو صفة دخل تحت مصطلح أو مسمى المعطلة. فالمعطلة ماذا فعلوا؟ أنكروا أسماء الله وصفاته، أو قد ينكروا بعضها كما هو فعل بعض الطوائف. وأيضا المعطلة لما أنكروا كانوا مخلصين، والله كانوا مخلصين، كانوا يريدون الله والدار الآخرة. ولذلك إيش يقول ابن تيمية عليه رحمة الله عنهم، يقول الجهمية يعبدون، يقول فروا من تشبيه الله بالموجودات، لأنهم إيش اللي خلاهم يعطلون؟ أنهم توهموا أن لو أثبتنا لله الأسماء والصفات شبهناه بإيش؟ بخلقه. فحتى نخرج من هذا الفهم والوهم إيش صار؟ قالوا ننكر الأسماء والصفات، ننكر الأسماء والصفات، فوقعوا في إيش؟ في التعطيل، فوقعوا في التعطيل. ولذلك يقول ابن تيمية عنهم، يقول فرت الجهمية من تشبيه الله بالموجودات فشبهته بالمعدومات. كيف شبهته بالمعدومات؟ لما تسألهم تقول لهم هل الله له ذات، له وجود؟ قالوا نعم. إذن يعني الله موجود؟ قالوا نعم موجود. له ذات؟ قالوا نعم له ذات. قالوا طيب ما دام أن الله موجود وله ذات، هل يعقل أن يكون هناك موجود لا أسماء له ولا صفات؟ مستحيل، لا يوجد إخوة شيء موجود ليس له أسماء ولا صفات. حتى الشيء الموجود الذي يعني لا يرى وهو موجود، يعني خذ مثلا عندك الذي ليس حتى جسد ولا جسم، يعني خذ عندك مثلا الليل أو النهار، هل الليل موجود؟ موجود. هل النهار موجود؟ موجود. هل الليل والنهار هل هي أجسام؟ هل هي أجساد؟ لا، ليست أجساد ولا أجسام. هل توصف؟ توصف. الليل طويل والنهار إيش؟ قصير، وصفناها مع أنها ليست إيش؟ مع أنها ليست أجسادا، وصفناها لأنها موجودة، لأنها موجودة. فما دام أن الله موجود، أنتم تقولون بأنه موجود وتثبتون أنه موجود وتثبتون أن له ذات، كيف تثبتون موجودا لا أسماء له ولا صفات؟ هذا اللي خلى شيخنا الإسلام يقول أنتم تعبدون عدم، تعبدون شيء غير موجود، لأنه ما من موجود إلا وله أسماء وصفات. هذا أمر عقلي، بالعقل نتفق عليه بصرف النظر عما جاء في القرآن والسنة، شيء عقلي أثبت أنه موجود لابد أن يكون له أسماء وصفات، هذا أمر. قال الجهمية يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، والمشبهة يعبدون إيش؟ صنما، عياذا بالله. فالمقصد أنه عندما قال ولا شيء مثله، إنما هو يرد على من؟ يرد على المشبهة الذين زعموا أن إثبات الأسماء والصفات لله مقتضاه مشابهة أسماء الله وصفاته لأسماء وصفات إيش؟ المخلوقين. وهذا فيه مصادمة لقوله تبارك وتعالى ليس إيش؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه. قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. إيش الدليل على هذا أنه لا يعجزه شيء؟ الله على كل شيء قدير، غيرها ولا يؤوده حفظهما، غيره الله على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. لا غيرها، ولا شيء يعجزه، ها؟ عالم فعال لما يريد، فعال لما يريد أي لا يعجزه شيء. نعم، فعال لما يريد أي لا يعجزه شيء، ولا يؤوده شيء، ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى. إذن قدرته قدرة إيش؟ مطلقة، وقوته قوة مطلقة، لا تقيد بقيود ولا تحد بحدود. ولذا قال ولا يعجزه شيء، قال ولا إله غيره، ولا إله غيره أي لا إله إيش؟ معبود غيره بحق إلا هو سبحانه، أي لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وإلا هل يوجد آلهة ولا ما يوجد؟ يوجد من ينسب نفسه إلى الآلهة، لكنها ليست إيش؟ ليست في حقيقتها آلهة، لأنه ليس فيها من خصائص الآلهة شيء. ولذلك عندما أراد الله عز وجل أن يبطل ألوهية غيره إيش قال؟ قال أفتعبدون من دون الله إيش؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. معنى لا يملك أنه يجلب لك نفع، ولا يملك أنه يدفع عنك إيش؟ ضر. إذن فعلى أي أساس أنت إيش؟ عبدته؟ على أي أساس أنت عبدته؟ قال يحيي ويميت، يحيي. ولذلك إبراهيم لما ناظر النمرود وش قال؟ قال النمرود أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فاستدل هنا بأفعال يفعلها سبحانه وتعالى لا يطيقها إلا هو، ولا يستطيعها إلا هو، ولا يفعلها إلا هو سبحانه، فلا يعجزه شيء ولا إله غيره. طيب أذان شيء تفضل تكمل ولا نقف إلا بعد الصلاة؟ لم الراجع الذي يرى الوقوف يرفع يده. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه من الألفاظ التي أخذت على الطحاوي عليه رحمة الله، وهي لفظ القديم. فهو هنا وصف الله عز وجل بالقدم، والله لا يوصف بالقدم. لماذا؟ لأن القديم لازم يكون له القدم. قديم لازم يكون له إيش؟ قلنا بأنه قديم، يعني في شيء يدل على أنه من قبل لم يصير قديم. يعني يمكن أنا ما فهمت المقصود، تفضل. إيش ها؟ القديم يسبقه عدم؟ لا، ها؟ يقابل القديم إيش؟ الجديد أو الحديث، ها؟ طيب وش المشكلة؟ ما المشكلة إذا قلنا أن القديم يقابله الجديد؟ القديم لا يستلزم ها؟ يصبح إذا قلنا أن القديم يقابله الجديد يصبح معنى القديم العتيق، ها؟ هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، صح؟ الشيء القديم أحيانا لا يمدح، إنما يذم، لأنه ولذلك معلوم أن القلوب تتعلق بالجديد أكثر من تعلقها بإيش؟ بالقديم. ولذلك قالوا لأن هذا اللفظ اشتمل معنى لا يصح أن يفهم عن الله، معي ولا لا؟ لا يصح أن يفهم عن الله، ولذا لا يجوز أن يطلق على الله لا اسما ولا وصفا، لا اسما ولا إيش ولا وصفا. طيب، قد يقول قائل طيب إيش تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال أعوذ بالله العظيم وإيش وسلطانه القديم، حديث صحيح. وإيش تقولون في قوله وسلطانه القديم؟ هو وصف سلطان الله بالقدم، ها من يرد؟ طبعا يا إخوان نحن نريد أن يكون نقاش حتى يكون عندنا منهجية في التعامل مع مثل هذه المسائل وكيفية يعني فهمها والرد عليها والمناقشة فيها. ها الوصف هنا هل هو وصف لله ولا وصف لملكه؟ وصف لملكه، إذن ليس وصفا إيش لذاته. الوصف هنا وصف سلطانه القديم، وصف لملكه ليس وصفا ليش لذاته. طيب، أيضا ورد عندنا في القرآن ما يغني عن هذا الوصف، وهو قوله الأول، وهو قوله الأول الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن معناه الذي ليس قبله شيء. فما دام أن هناك مصطلح شرعي قائم موجود عليه أدلة، فإنه لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تعرض عنه إلى غيره. طيب، ولو افترضنا أن هذا المصطلح الذي عرضت عنه أو الذي عرضت إليه مصطلح ماذا صحيح، لماذا؟ يعني لو افترضنا أنك أنت جبت مصطلح آخر قد يكون هذا المصطلح صحيح ووصفت به الله عز وجل مع وجود مصطلح قائم في الشرع، هل يجوز هذا؟ ليش؟ لأن أسماء الله وصفات يعني لا مجال للإجهاد، توقيفية. وأمر آخر، أمر آخر مهم، من الذي سمى الله بالأول؟ الله هو الذي سمى نفسه بإيش؟ بالأول. طيب، هل تظن أنك أعلم من الله عز وجل ولا أكثر بلاغة وقدرة على اختيار ما يناسبه من الألفاظ أو الأسماء حتى تجعلها بدل مصطلح شرعي وصف الله عز وجل به نفسه؟ لا، ولذلك الأمر ترى ما هو بالسهولة اللي أنت تتخيلها أنك تجي تحط مصطلح من عندك. ما دام أن الشرع وجد فيه مصطلح فلا تعدل عنه إلى غيره بأي حال من الأحوال. أولا، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يسمى سبحانه وتعالى إلا ما تسمى به، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعدل عنها إلى غيرها. فإنك بعدولك هذا كأنك تتنقص كلام الله، هذا هو. ليش معناها تروح تجيب مصطلح آخر غير مصطلح الشرع؟ ما معناه؟ معناه الله لا يحسن وصف تسمية نفسه ولا يحسن وصف نفسه عياذا بالله. فنقول هذه اللفظة لا تصح، وإن كان قد تجد أن بعض العلماء لا يرى أن فيها غضاضة ولا يرى أن فيها إشكالية، ويمكن أن يوصف الله بمثل هذا، ولكن الذي يظهر عدم صحة هذا الوصف بأي حال من الأحوال، لأنه يترتب عليه ما ذكرنا من المفاسد. قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، ما معنى بلا ابتداء؟ يعني الأزلية، الأزلية الأولية، بمعنى أنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فهو موجود قبل أن يوجد أي موجود، فهو موجود قبل أن يوجد أي موجود، ولا وجود سابق لوجوده سبحانه وتعالى، فهو الموجود الذي وجوده وجود مطلق. قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، ما معنى هذا؟ ها ايش عبر عنها القرآن بايش؟ الآخر، الآخر. قال دائم بلا انتهاء أي دائم سبحانه وتعالى في حياته لا نهاية لها، وهو معنى الآخر، أي أنه سبحانه وتعالى وجوده، أي أنه ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وليس بعده شيء، فكل شيء خلق يفنى إلا ما أراد الله عز وجل له أن لا يفنى، يعني خلقه ليبقى، خلقه ليبقى لا ليفنى. من يعرفها؟ هناك سبعة أمور خلقها الله عز وجل لتبقى لا لتفنى، تعرفها؟ الجنة، النار، العرش، ايش؟ الكرسي، ماشي، على اعتبار ان الكرسي موضع القدمين. ايوه الكرسي، ليش؟ الحر من الجنة، من الجنة. غيرها؟ الملائكة، الملائكة تفنى، كيف؟ ورد حديث بفنائها، حديث الشفاعة. هذه أربعة. ايش رأيكم في الروح؟ الروح هل تفنى؟ لا، الروح لا تفنى، حتى بعد الجسد يفنى، لكن هي لا تفنى حتى بعد خروجها من الجسد، هي لا تفنى، هي إما في عذاب أو نعيم حتى تتحد بهذا الجسد مرة أخرى وتكون إما في جنة وإما في نار. غيرها؟ لا لا. العلم؟ لا، في حاجة مرتبطة بالعلم. لا، القلم أيضا لا يفنى. هذه ستة أشياء، باقي واحد أحد يعرف؟ ليش؟ عجب الذنب، عجب الذنب، نعم، العصعص، هذا عجب الذنب، هو الذي يعني يحصل منه الإنبات عند البعث يوم القيامة، يعني يحصل على عجب الذنب هذا. وسبحان الله يا إخوة، قرأت في يعني دراسة علمية حديثة فيما يتعلق بالإعجاز العلمي حول عجب الذنب هذا، يعني أجروا عليه دراسة في أظن في أمريكا، قالوا وجدنا أن هذا العظم تحديدا من جسد الإنسان عرض، قالوا وجدنا أنه يمكن أن تعود له الحياة مرة أخرى. شيء عجيب سبحان الله. قالوا فيه أشياء، وجدنا فيه أشياء وخصائص يمكن أن تكون هذه الأشياء والخصائص سبب في أن الحياة تعود له ماذا؟ مرة أخرى. هذا وهم كفار يقرون يعني بمثل هذا. إذن هذه سبعة أشياء يعني لا تفنى، وما عداها فإنه يفنى، وما عداها فإنه يفنى. إذن قوله دائم بلا انتهاء يعبر عنه بقوله ليش؟ الآخر الذي ليس بعده شيء، وأما ما عداه فهو يفنى، حتى الملائكة، حتى جبريل. ولذلك جاء في حديث الشفاعة وحديث عندما يأتي الملك الموت إلى الله عز وجل بعد أن نفخ في الصور، نفخة الصعق، فيقول الله عز وجل ملك الموت وهو أعلم سبحانه، ويقول من بقي وهو أعلم كما في الحديث، قال بقيت أنت الواحد القهار، وبقيت أنا، وبقي جبريل، وبقي إسرافيل. قال جبريل وإسرافيل خلق من خلقي فليموتوا، فيقبض ملك الموت أرواحهم، ثم يرجع إلى الله عز وجل مرة أخرى، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم من بقي، قال بقيت أنت الواحد القهار، وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل أنت خلق من خلقي مت، فيموت ملك الموت، ثم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد. في بعض الآثار أنه يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم، قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. من الذي لا يفنى ولا يبيد؟ الله عز وجل، وهو تأكيد لمعنى الأولية ومعنى ليش الآخرية، فهو لا يفنى سبحانه وليس له نهاية، هو الأول والآخر، والكون كله بين الأولية والأخروية، يعني الله عز وجل محيط بهذا الكون كله بما فيه بالأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. ولذا قال هو الأول والآخر، أي هو محيط بهذا العالم بأكمله زمنا، فلا شيء قبله ولا شيء إيش بعده. قال والظاهر والباطن، قال هو محيط بهذا العالم مكانا، فلا شيء فوقه سبحانه وتعالى ولا شيء دونه سبحانه وتعالى. طيب، لا شيء فوقه، هذه معلومة فيها النص الشرعي، فيها النصوص. قال أن الله الجنة تحت العرش، والعرش وفوق العرش، وفوق الجنة الماء، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش، ولا شيء فوقه، ولا شيء فوقه. لكن قوله ليس دونه شيء، هنا قد يشكي، قد يشكي، وهو أن المخلوقات كلها دونه، وأن المخلوقات كلها إيش دونه، فكيف يفهم هذا؟ ها؟ ماشي ماشي، لكن كيف أفهم أن معنى مخلوق، أن معنى ليس دونه شيء، كيف أفهم هذا المعنى مع أن المخلوقات كلها تحته، كلها دونه، كلها تحت العرش، ها؟ محيط بها، ها؟ ماشي. طيب يعني خلني أفترض لكم افتراض، ولله المثل الأعلى، هذه ورقة بيضاء صح ولا لا؟ طيب هذه الورقة البيضاء هذه نقطة، النقطة هذه تحيط بالورقة من أي، الورقة تحيط بالنقطة من أي مكان؟ من كل مكان، ها؟ من فوقها ومن تحتها صح ولا لا؟ فهمت الآن، تخيلت معنى ليس دونه شيء؟ إذن فالله عز وجل يحيط بنا من تحتنا حتى، واضح ولا لا؟ واضح. هذا معنى ليس دونه شيء. قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. كيف لا يكون إلا ما يريد؟ يحصل في الكون ما لا يريده سبحانه، صح ولا لا؟ الكفر، أليس الكفر موجود في الكون؟ هل أراده الله؟ ها؟ بلى أراده، ها؟ أيوة. إذن هنا نحتاج أن نتكلم عن إيش؟ عن الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لأنه قوله لا يكون في ملكه، في هذا في عبارة موجودة هذه عند ابن تيمية، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فقد يشكل هذا على السامع، يقول كيف لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ويوجد في ملكه سبحانه وتعالى الكفر، ويوجد المعصية، ويوجد الفسق، ويوجد الفجور، هل الله أراد هذه الأشياء؟ واضح ولا لا؟ هنا نحتاج أن نتكلم عن أن إرادة الله عز وجل نوعان، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. هذه الإرادة الكونية خلق الله عز وجل فيها وأراد الله فيها كل شيء، يعني أراد الله فيها الكفر، لا لذات الكفر، لكن ليش؟ ليبتلي به. وأراد الله فيها الإيمان، صح؟ أراد الله فيها إبليس، لا لذات إبليس، فلا خير في ذاته، وأراد وإنما إيش؟ ليبتلي به. وأراد إيش؟ وأراد الملائكة، تفضل. إيش أراد؟ حصول الفجور، وأراد حصول إيش؟ حصول الطاعة. هذا كله إيش؟ هذا كله كونا. فالله عز وجل خلق هذه الأشياء كلها، خلقها سبحانه وتعالى وأرادها كونا. هذه المخلوقات، هذه المخلوقات سواء ما كان منها خير وما كان منها شر، منها ما أراده الله عز وجل لذاته، مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل الإيمان، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الزكاة، مثل الطاعة، مثل الحج، مثل فعل الخيرات. هذه الأشياء أرادها الله عز وجل لذاتها، وهي التي أمرنا بها فين؟ في الشرع، هي التي أرادها الله منا شرعا وأمرنا بها إيش؟ شرعا، هل تجد أن الله أمرك بالكفر؟ وقال ولا يرضى لعباده إيش؟ الكفر. طيب أنت خلقت يا رب الكفر، لما خلقته؟ قال خلقته ليش؟ ليبتلي به، يبتلي به. وهديناه إيش؟ النجدين. وقلنا هديناه النجدين يعني أعطيناه، قلنا لهذه طريقين، واحد منها يقودك إلى الجنة والثاني يقودك إلى إيش؟ يقودك إلى النار. من الذي يختار؟ من الذي يختار؟ أنت الذي تختار، أنت اللي أعطاك الله عز وجل القدرة، وأعطاك القدرة على الاختيار معي ولا لا، فتختار طريق الجنة أو تختار طريق إيش؟ النار. طيب لو قدر أن هذا الاختيار تدخل فيه، كيف تدخل فيه؟ جاء واحد حط مسدس في راسك وقال إن لم تشرب الخمرة قتلتك، ها تدخل بالاختيار هنا ولا ما تدخل؟ لا زال بالاختيار. وين اختيارك؟ لا أنا بنقتل، أبي يفرغ المسدس في راسي، ها تدخل بالاختيار ولا ما تدخل؟ تدخل بالاختيار. طيب لو حصل تدخل في الاختيار، ها لا طاقة للشخص به وفعل هذا المنكر، هل يأثم؟ لا لا، عفي عن أمتي إيش؟ الخطأ والنسيان وما السكري عليه. ولذلك يذكر في بعض القصص أن قال يقولون كان هناك قرية، والقرية هذه يعني لا يمكن أن يدخلها أحد حتى يقدم قربان، حتى يقدم قربانا، يمنعون أحد أن يدخلها حتى يقدم قربان. فجاء يعني رجل فقالوا له قدم قربان، قال ما عندي شيء. قالوا والله لن تدخل حتى تقدم قربانا أو نقتلك، يا تقتل يا تقدم قربان. قال إيش أقدم؟ قالوا قدم ولو ذباب، فقدمه قتل ذباب وقال هذا قال خلاص. جاء الشخص الآخر قدم ذبابا ودخل، قالوا الأول لا يكفر والثاني يكفر، إيش السبب؟ الأول إيش؟ مكره، والثاني من سواها من نفسه، عرفت؟ اختار الثاني، اختار فعل هذا الأمر دون إيش؟ دون إكراه. ولذلك قد يقع الشخصان في عمل واحد نتيجته قد تكون ماذا؟ قد تكون النار، ولكن الحكم عليهما يختلف، هذا مكره وهذا غير إيش؟ وهذا غير مكره، واضح ولا لا؟ طيب إذا قلنا الله عز وجل عندما أمرنا وأراد منا ليش؟ الإرادة الشرعية، وأمرنا بها في القرآن، ونهانا عن إيش؟ ونهانا عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى علينا، وإن كان هو قد أوجد هذا الشيء، يعني نهانا عن اتباع إبليس مع أنه إيش؟ خلق، صح ولا لا؟ ونهانا عن اتباع خطواته مع أنه سبحانه هو الذي خلق إبليس وخطواته، ولذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب إذن المطلوب منا الإرادة الشرعية، صح ولا لا؟ هذا الكون يحصل فيه الإرادة الكونية ويحصل فيه الإرادة الشرعية، المطلوب منا هو الإرادة ليش؟ الشرعية هي المطلوبة منا. ولذلك لو واحد يعني مثلا كفر وقال أنت أردت مني الكفر، أنت أردت مني الكفر، أنت خلقت الكفر، صح؟ إيش تقول له؟ هل الله أراد الكفر؟ نعم، يعني الله خلقه، لكن هل الله أراد منه الكفر هو؟ وش الدليل؟ مش الدليل، ها؟ هل ورد الأمر في الشرع؟ هي الإرادة التي أرادها الله عز وجل منها شرعا، هل ورد فيها الأمر بالكفر؟ لا. هل ورد فيها الأمر بالمعصية؟ لا. ولذلك الله عز وجل يحاسبك على ما أمرك به ونهاك عنه، على ما أمرك به وإيش ونهاك عنه. حتى أمور القدر التي هي أمور قدر لا يعلمها إلا الله عز وجل، الله ما يسألك عنها. لو واحد قال أنا كفرت لأن الله قدر علي أنا أكفر، مش دراك أن الله قدر عليك أنك تكفر؟ أنت عندك أوامر في القرآن والسنة، الله أمرك ونهاك، أنت ليش ما تمتثل ما أمرك الله به ونهاك؟ مسألة الغيب وأن الله قدر هذه مسألة عند الله، ما لك علاقة فيها، لك علاقة بالشيء الذي بين يديك تقرأ صباح مساء، هذا هو. فلا يصح أن الإنسان يحتج بالقدر على إيش؟ على فعل المعصية، ويقول الله قدر علي أني أعصي الله عز وجل. وين قدر عليك؟ قال في علم الغيب. أنت اطلعت على علم الغيب؟ قرأته؟ عرفت ما هو المقدر فيه؟ قل لا. طيب إذن هذا لا يجوز لك أن تحتج بالمغيب على شيء أنت تفعله، لأن الله، لأن عندك يعني أمر في القرآن والسنة، والأمر كان باختيارك. لكن لو واحد صدم بالسيارة وهو جاي يبغى يحضر الدرس صار عليه حادث، ليش يا فلان ما حضر؟ قال والله صدمت بالسيارة، قدر الله عليه صدمت بالسيارة، هل يقبل احتجاجه بالقدر هنا؟ نعم. لماذا؟ لم يتدخل، ليس الأمر بإرادته، لم يختار أن يصير لحادث، صح ولا لا؟ بخلاف المعصية هو اللي اختارها بنفسه، صح ولا لا؟ أما الحوادث، الجوائح، الخسارات المالية، موت الأهل، موت الأبناء، كل هذه الأشياء بمر لا يتدخل فيها الإنسان. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول فيها قدر الله وما شاء فعل. أما أن يفعل الإنسان الذنب والمعصية ويقول قدر الله، لا، أنت ما تدري وش القدر، أنت عند قرآن والسنة أنت مطالب بأنك إيش تمتثلها. لماذا لم يكن أن الله قدر عليك أنك تصلي؟ وش دراك إن الله ما قدر عليك إنك تصلي، راح قدر عليك إنك تعصيه؟ هذا الأمر لا يصح الاحتجاج به. إذا كان لا يجوز الاحتجاج بالقدر فماذا تقولون في الحديث الذي ورد في قال حج موسى وعدم، فموسى قال لآدم عليه السلام وأكل الشجر فأخرج من الجنة وما زوجته، فلما ورد في الحديث بأن موسى احتج على آدم أنت الذي سببت خروج من الجنة، فآدم قال مجيبا لموسى موسى أتحجني وتجادلني وتلومني في شيء قد قدر الله علي، فآدم احتج في هذا الحديث بأن الله هو الذي قدر وقضى ذلك، مع أنه معصية لأنه أخرج من الجنة بسبب هذه المعصية. فهمتم السؤال؟ واضح السؤال؟ طيب من يجيب؟ هو يقول انه ان ادم احتج على على على موسى في مساله، لان موسى قال لادم يعني انت السبب في خروجنا من ايش؟ من الجنه. فقال ادم لموسى يعني قال ادم لموسى يعني اتجادلني في امر قد قدره الله علي؟ الشيخ يقول هنا احتج آدم على الذنب بايش؟ بالقدر. من يرد؟ ها؟ احتج بالقدر من المصائب لأن خروج آدم كانت مصيبة. أيوة أحسنت. العلماء طبعا ذكروا هذا الحديث وناقشوه وذكروا شو هناك فعل وهناك مصيبة، هناك فعل وهناك مصيبة. الفعل هو في في في يعني اتباع آدم لإبليس في مسألة الأكل من الشجرة، هذه فعل، هذا فعل وهذا ذنب ومعصية ولا شك. وهناك مصيبة وهي الخروج من إيش؟ من الجنة. فآدم عندما قال لموسى عليه السلام يعني أتجادلون في أمر قد قدره الله علي، أي قدر علي هذه المصيبة وهي أني أخرج من إيش؟ وهي أني أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وهذا الاحتجاج صحيح. فاحتجاج آدم ليس بالقدر على فعل المعصية، إنما كان احتجاجه على المعصية على على على المصيبة التي وقعوا فيها. والله تعالى أعلم. بعد الصلاة إن شاء الله نستكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.